روحي روحي روحي لأبو إبراهيم يا روحي روحي روحي روحي روحي لأبو إبراهيم يا روحي روحي الله روحي روحي روحي لأبو إبراهيم يا روحي الله الله يا القاعد تصلي ركن صلاتك يا القاعد تصلي ركن صلاتك وبحب أبو إبراهيم افني حياتك وبحب أبو إبراهيم افني حياتك روحي روحي روحي الله روحي روحي روحي لأبو إبراهيم يا روحي روحي الله نظر عيني ميلادك ميلادك الميمون الورد فتح نورك ظهر بالكون نور وقدح نورك ظهر بالكون نور وقدح روحي روحي روحي لأبو إبراهيم يا روحي روحي روحي حبيبي.